بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وما بعد. لازلنا في التعليق على هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال باب قوله تعالى ان ما لا يكون لك الله مطلقا ولا يستطيعون لهم نصرا ايه وقوله طيب. والشيخ بعد ان ذكر لك اصنافا وانواعا من الشرك اراد ان يذكر بابا يؤصل فيه ويقاعد ان كل من دعي من دون الله عز وجل قد دعي بغير حق. ان كل من دعي من دون الله عز وجل قد دعي بغير حق، وذلك انه ليس له نصيب لا في باب الربوبيه ولا في باب الالوهيه، فلماذا يدعى؟ فهو اراد ان يقضي على حجج من وقعوا في الشرك بان اعتقدوا ان للاولياء او للصالحين أو لآل البيت أو لأشياخهم أن لهم تصرفا أو ملكا أو تدبيرا في الكون، فعقد هذا الفصل يؤصل فيه لهذه المسألة حتى يبطل كل باب يتعلقون به في هذه المسألة. أيشركون باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ عاب الله عز وجل على المشركين أنهم عبدوا معه آلهة لا يستطيعون خلق شيء بل هم المخلوقون، فدل ذلك على أن الذي يخلق ولا يخلق، وأن الذي يرزق ولا يرزق، وأن الفقير وأن الضعيف وأن المحتاج لغيره لا يدعى من دون الله، وهذا متحقق تاما كاملا في كل من دعي من دون الله عز وجل أنه لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالآية تعم وتشمل وتدل عليه، وهو داخل في الذم الموجود فيها وداخل في الاستنكار والعين الحاصل فيها، أنه دعا من لا يخلق شيئا وهو يخلق. إذن فمناسبة الآية للباب أنها تبين أن من يدعى من دون الله عبادته ليست مستحقة لأنه لا يستطيع شيئا، ولأنه مخلوق مرغوب وليس خالقا وليس ربا، وهذا يناسب كتاب التوحيد في أنه يبين أن كل من يدعى من دون الله يؤول به الأمر إلى نفس هذه الحقيقة، فيقع عليه اللوم والاستنكار الواقع في هذه الآية. هذه الآية قال أهل العلم هي التي قطعت علائق المشركين كما قال ابن القيم، قطعت علائق المشركين. ما معنى قطعت العلائق؟ أي ما يتعلق به المشركون للشرك، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، هذا أول ما يتعلق به. هل تظن أن هذا الذي تدعوه يسمعه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا فهو أولا لا يسمعك، وإن سمعك لا يستطيع أن يستجيب، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لن ينفعوكم يوم القيامة. إذا لن ينفعك في الدنيا ولن ينفعك في الآخرة. هذه علائق المشركين التي يتعلقون بها للشرك ويبررون به الشرك، يقولون هذه الآلهة وهؤلاء الأموات يسمعوننا، فقال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فسد الباب. ثم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا في الدنيا. وفي الآخرة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقطعت كل سبب يتعلق به أحد لكي يشرك من دون الله عز وجل، قطعت كل الأسباب. فلا سماع ولا إجابة ولا نفع في الآخرة. فإذا انتفت هذه الثلاثة فلماذا تدعون من دون الله؟ فدل ذلك على إبطال عبادة ودعاء أي أحد لأي شيء أو أحد دون الله عز وجل. في هذه الأحاديث العظيمة نكتة لطيفة جدا وفائدة عظيمة بليغة. أولا يجب أن تعرف القصة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد حين تسلط المشركون على المسلمين حتى غلبوهم، بل وصلت أيديهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسقط من فوق فرسه عليه الصلاة والسلام وكسرت طباعيته، وطباعية هي الأسنان الأمامية، وجرحت وجنته صلى الله عليه وسلم، دخل المغفر التي نسميها الخوذة دخلت في خده عليه الصلاة والسلام، وأدمي وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيا؟ وكان غاضبا عليه الصلاة والسلام لأنهم فعلوا ذلك بأهل الحق. فماذا ينزل الله عز وجل؟ وقد قال: لن يفلح قوم شجوا نبيا ليس لك من الدنيا شيء. هذا الأمر يوقفك على حقيقة وحدانية الله جل وعلا والربوبية، وأنه لا يشركه فيها أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أكرم الخلق على الله. باب الألوهية مسدود، لا يدخله أحد كائنا من كان. فالله جل وعلا ينزل على نبيه في مثل هذا الموقف، ولما دعا على قوم قد اشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يدعو عليهم، فينزل الله: ليس لك من الأمر شيء. أمر هدايتهم أو إضلالهم ليس إليك. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه؟ كيف بالبشر سواه؟ كيف بمن يزعمونه من الأولياء والصالحين الذين جعلوهم أربابا من دون الله، يتحكمون في عباد الله، يخافونهم كخيفة الله، ويحبونهم كمحبة الله؟ ليس لك من الأمر شيء. هذه آية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يملك شيئا من أمر البشر ولا الناس، بل أمر الله جل وعلا أن يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. هذا هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف أن الآية أمر له أن يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. الأمر كله لله ليس لأحد من الخلق. إذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفيكون لأحد سواه؟ إن كان هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يملك شيئا من أمر نفسه ولا من أمر الهداية ولا الإضلال أفيكون لأحد سواه؟ يقول الله له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كلها آيات تبين لك أن باب الألوهية والربوبية والتوحيد لا محاباة فيه لأحد من الخلق مطلقا، ولو كانوا من الأنبياء والرسل. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر فيبكي، فيسأله الصحابة رضي الله عنه فيقول: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهي أمه صلى الله عليه وسلم. لكن باب الشرك باب مغلق لا محاباة فيه لأحد، وباب الألوهية والربوبية باب مغلق عن الخلق لا يشرك فيه أحد مع الله أبدا. ولو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء. تأمل هذا المعنى في هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك تجبرا وحاشاه عليه الصلاة والسلام، يدعو على قوم كانوا وقتها كفارا يؤذون المسلمين، بل آذوه هو عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. بل من العجيب أن الثلاثة المذكورين في الحديث صهيب بن عمرو والحارث بن هشام من الثالث وصفوان بن أمية، ثلاثتهم أسلموا، ثلاثتهم الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثتهم قد أسلموا بعد ذلك. ليس لك من الأمر شيء. فهذا الباب يا عبد الله معقود ليبين لك أن كل من يعبد من دون الله ليس له من الأمر شيء، فلماذا يعبد؟ وأن كل من يدعى من دون الله لا يملك شيئا، لا لنفسه فضلا عن غيره، فلماذا تتوجه إليه وتخضع له وتتوجه له بشيء من العبادة؟ لا يملك شيئا. فهذا يرد على حجج المشركين فيما يدعونه لآلهتهم، ويرد على حجج بعض أهل الإسلام ممن وقع في أفعال الشرك من حججهم في تعظيم الأولياء والصالحين والأضرحة وغير ذلك. ليس لك من الأمر شيء. هل لمن سمع هذا الحديث أن يظن بعد ذلك في أحد شيئا أو نصيبا من الربوبية، أو أن أحدا يستطيع أن ينفع أحدا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمه العباس، يقول لابنته فاطمة وهي أحب الناس إليه، يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف يأتي قوم بعد ذلك يزعمون أن الولي الفلاني الشيخ الفلاني يستطيع أن ينفع ويستطيع أن يضر وأنه يعلم الغيب، وأنه يستطيع أن يشفي المرضى، وأنه يستطيع أن يجعل النساء يحملن ويلدن، وأنه يدفع الضر، وأنه يغيث من الكرب، ولهم في ذلك أوصاف لا تليق إلا بالله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، أنا ما أملك. أما أمر الهداية والإضلال والجنة والنار فليس إليه، هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن سواه؟ فالشيخ قد أحسن أيما إحسان بإيراد مثل هذا الباب الذي يقطع على كل أحد أي شيء يتعلق به في دعواه عبادة من هو من دون الله عز وجل، من ملك أو ولي أو صالح أو شجر أو حجر أو غير ذلك. إذا كان هذا الأمر قد نفي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خير من كل من تدعو، فكيف يثبت لأحد غيره؟ نعم. ثم أورد هذا الباب الذي فيه أيضا أن النفع والضر منفي حتى عن الملائكة، قطع لكل علائق المشركين. يا أيها الواقع في الشرك، بمن تتعلق؟ أتتعلق برسول؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا. أتتعلق بولي أو شجر أو حجر؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أتتعلق بالملائكة؟ هؤلاء هم الملائكة، وهذا حالهم مع الله جل وعلا إذا تكلم الله بالوحي. حتى إذا فزع عن قلوبهم أفاقوا بعد أن يغشى عليهم من سماع الوحي، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق، هو العلي الكبير. مرغوبون، عباد مكرمون، لا يستطيعون فعل شيء إلا أن يأذن الله لهم، لا يقدرون على شيء إلا أن يقدرهم الله عليه، فكيف بأي أحد بعدهم؟ فبذلك تقطع كل أسباب الشرك. نعم، تقطع هذا الحديث. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله إذا قضى الأمر في السماء، وجاء في بعض الروايات أنه إذا تكلم بالوحي، فإن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا أو خضعانا، والأول أشهر، خضعانا بفتح الخاء والضاد، أو خضعانا بضم الخاء وسكون الضاد، خضوعا، تضرب بأجنحتها إظهارا للخضوع لأمره جل وعلا. إذن هؤلاء أرباب أم مربوبون؟ مربوبون، لا يملكون شيئا. فإذا تكلم الله عز وجل بالوحي خضعوا لقوله وسكنوا، أن ينفذ فيهم أمر الله لا يرده شيء. مسترق السمع من الجن، ممن يصعد إلى السماء الدنيا ويريد أن يسمع بقضاء الله عز وجل الذي قضاه في السماء إلى الأرض قبل أن ينزل الأمر إلى الأرض. ومسترق السمع إلى جنة بعضهم قال بعض أهل العلم أي فرقها بعضه فوق بعض هكذا هذا فوق هذا فوق هذا يصعد بعضه فوق بعض. هذا الحديث مع ما فيه من ذكر أمر الملائكة فيه أيضا رد وتفسير لما يزعمه البعض من بعض أصحاب الدجل والسحر من أنه صدق في واقعة ما، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان ذلك، أن الجن يسترقون السمع من السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فيسمع بقضاء الله عز وجل قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيه إلى من تحته، ربما يدركه الشهاب الذي يحرقه، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فربما يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فإذا حصل ذلك يلقيها من تحته إلى من تحته حتى يذهب فيها إلى الكاهن أو الساحر، فتكون عند الساحر كلمة أو جزء من كلمة كما سيأتينا في حديث، وتكون هذه الكلمة من قضاء الله، ويكذب معها الكثير، ويغفر الناس كل كذب بهذه الكلمة التي قالها، أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيغلطون الباطل الكثير بالحق القليل، وهذه عامة طريقة أهل الباطل، لن تجد صاحب الباطل يأتيك بباطل خالص، ولكنه يخلط باطله بشيء من الحق، ولذلك جاء عن رافع بن أشرس أنه كان يقول لو أن المبتدع حدثك في بدو مجلسه ببدعته لما فرت عنه، تخيل رجل يأتيك فأول ما يجلس يقول لك اترك القرآن اترك السنة اتبع هوايا في المسألة، من تجلس له؟ قال لكنه يحدثك في بدو مجلسه بالكتاب والسنة ثم يدخل إليك بدعته، يجب أن يخلط الباطل بشيء من الحق حتى يروج الباطل، وهكذا يفعلون، فيصدق بمثل هذه الكلمة، لذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قابل عبد الله بن صياد، وكان من الصحابة من يعتقد أنه هو الدجال، ومن أهل العلم من قال أنه ليس هو الدجال وأنه رجل آخر أشاد، هذه مسألة طويلة، أشاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قابله يوما فقال له من تسمع؟ فقال صادق وكاذب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس كذبا، فسأله ماذا حصل أو ماذا نزل من السماء، فالجن كانت وقتها نزلت سورة الدخان على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالجن الذي سمعها ما سمع منها إلا الدخ فقط، ألف واللام والدال والقاف، فقال له الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، هذا يبين لك أن هذا الكائن أو هذا الساحر قد يلقى إليه شيء، ولكنه يكذب معها من الكذبات الكثيرة العظيمة، ويعتمد في تثبيت باطله وكذبه عند الناس هذا الجزء اليسير من الحق، وكذا أهل الباطل دوما، لذلك هذه ليست حجة، بعض الناس لما تبين له خطأ بعض الناس يقول لك يا أخي يعني هو فعل كذا وهو فعل كذا وهو فعل كذا، هذا باب آخر. أنا أكلمك عن أمر معين، هذا الذي حصل في هذا الأمر باطل. وجود شيء من الحق لا يبرر الباطل ولا يدفعه ولا يرده. الباطل باطل، اختلط بالحق أو لم يختلط. فمن يظن في أمثال هؤلاء أنهم يعلمون الغيب؟ بيّن الشيخ بالدليل بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم ما يعرفون هذا الذي يزعم أنه من علم الغيب لأن الله أطلعهم عليه أو أذن لهم فيه أو أن لهم تصرفا في الكون، بل ما هذا إلا على الصورة التي جاءت في الحديث أنه خبر جن جزء صدق وأجزاء من الكذب، فكيف يزعم مع ذلك أن هؤلاء من الأولياء وأنهم من الصالحين وأنهم هم سحرة أصحاب ضلال وأصحاب كفر؟ وعن في هذا الحديث أولا إثبات الكلام لله عز وجل، إذا تكلم الله بالوحي، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم على الحقيقة بصوت وحرف، والله هنا تكلم والملائكة سمعت، أخذت السماوات منه رجفة. من عظم تعظيم الله جل وعلا ومن عظم كلامه سبحانه وتعالى، إذن هذا الحديث يفسر لك الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، يقول هذا إذا أخذت الملائكة الصعقة بعد سماع كلام الله عز وجل، فلما يفيق يقولون ماذا قال ربنا، فيقول جبريل عليه السلام، ويقولون هم بعده قال الحق وهو العلي الكبير. إذن هذا الباب معقود ليرد شبه الذين يزعمون أن الدجالين والسحرة يعلمون الغيب، وإذا أبطل هذه الحجة أبطل دعوة تعظيمه. وكذلك يبين أن الملائكة عليهم السلام أنهم جميعا مربوبون لا يملكون من الأمر شيئا، فلا تجوز عبادتهم. طيب، يعني سنذكر الآن إن شاء الله المقدمة، إلى ساعة من الوقت أكملنا الباب وإلا أكملناه في الوقت الآخر، لأن يعني المقدمة هذه هي شيء مطلوب. أولا الشفاعة، الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى الشيء فيكون به شفعة. الشفاعة من الشفع وهي ضم الشيء إلى الشيء حتى يكون به شفعة، وحقيقتها طلب الخير للغير. حقيقة الشفاعة طلب الخير ليس لك، للغير. لماذا سميت الشفاعة شفاعة؟ سميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع كأنه يضم دعاءه وطلبه إلى دعاء وطلب صاحب الحاجة، يعني صاحب الحاجة يطلبها، فيأتي الشافع فيضم طلبه إلى طلب صاحب الحاجة فيشفعه، فيكون طلبين، فسمي طلبه شفاعة. ولنا في الشفاعة مباحث. المبحث الأول: اعلم أن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، ولكن من قرأ القرآن وجد أن الشفاعة قد أثبتت في آيات ونفيت في آيات، قد أثبتت في آيات ونفيت في آيات. فلما نفيت فيه قوله تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وأثبتت في مواطن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنرى شفاعة قد نفيت وشفاعة قد أثبتت، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ الجواب أن الشفاعة المنفية ليست هي الشفاعة المثبتة، فإن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، والتي كانوا يعتقدون فيها أن آلهتهم التي يدعونها من دون الله تملك الشفاعة، تشفع لمن تشاء وتترك من تشاء، أن الشفاعة ملك للآلهة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الشفاعة التي فيها أن الشافع يملك الشفاعة حق له يتصرف فيه كيف يشاء، هذه شفاعة قد نفاها القرآن، وهذه التي نفاها الله جل وعلا. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تحققت فيها شروط جاءت في القرآن، جمعها قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهناك شفاعة مثبتة وهي التي تحققت فيها شروط ثلاثة: إذن الله للشافع، إذن الله للمشفوع له، رضاه عن الشافع والمشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذنه للشافع أن يشفع، وللمشفوع أن يشفع له، ورضى الله عن الشافع والمشفوع، فهذه الشفاعة مثبتة. وكما ترى فإنها مقيدة بالإذن، ومعنى وجود الإذن أن الشفاعة لا يملكها الشافع، من الذي يملكها؟ رب العالمين. قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يملك الشفاعة كلها. لذلك هذا يرد على كل أحد يدعو أحدا من دون الله ويقول: إنما أطلب بركته وأطلب دعاءه وأطلب شفاعته، فنقول: هو لا يملك الشفاعة حتى يشفع لك، فإن أردته أن يشفع لك ادعو الله أن يأذن بالشفاعة لمن يشفع لك، أما هو لا يملك من الأمر. فهذا المبحث الأول. المبحث الثاني: اعلم أن الشفاعة نوعان، منها ما هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشترك فيها معه أحد، ومنها ما يشاركه فيها غيره. فأما الشفاعة التي ينفرد بها عليه الصلاة والسلام لا يشترك معه فيها أحد من الخلق، أولا شفاعته لأهل المحشر أن يأتي الله لفصل القضاء يوم القيامة، وهذا هو المقام المحمود الذي تحمده عليه كل الخلائق. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر خبر القيامة وأن الناس يأتون إلى الأنبياء نبيا بعد نبي يقولون اشفع لنا أما ترى ما حل بنا، يريدون أن يأتي الله ليقضي بينهم ولو إلى النار من هول وشدة يوم القيامة. وكل نبي يقول لست لها، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، إلى أن يأتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول أنا لها. قال فأذهب فأسجد تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لم يفتح على أحد مثلها. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يطلب الإذن بالشفاعة، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهنا يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرض المحشر لأهل أهل المحشر جميعا، لكل من على أرض المحشر المسلم والكافر، أن يأتي الله لفصل القضاء. فهذه الشفاعة الأولى وليست لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته لعمه أبي طالب. جاء في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله ألا تنفع عمك، يعني أبا طالب، فإنه كان يحامي عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إنه ليلبس علي يغلي منهما دماغه. وجاء في رواية إنه ليقف على صخرة يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة لا تكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في كافر، ولكن شفاعته ليست في إخراجه من النار فلا يخرج من النار مشرك، ولكن الشفاعة أن يخفف عنه. وما هو التخفيف؟ أن يلبس نعلين في قدميه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأولهم عذابا. فهذه شفاعة من رسول الله وحده عليه الصلاة والسلام، فلا يشفع في كافر غيره، ولا يشفع في كافر إلا في أبي طالب. فلا يشفع واحد في كافر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع لكافر إلا لأبي طالب. والشفاعة في التخفيف وليست في الإخراج من النار. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنطلق، قال أستفتح باب الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول بك أمرت أن أفتح. فهو صلى الله عليه وسلم تفتح به أبواب الجنة ليدخلها أهل الجنة بكل أمم. وجاء في رواية: ما أمرت أن أفتح لأحد غيرك. فهذه ثلاث شفاعات لا يشترك فيها أحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي محل إجماع. ثم هناك أنواع من الشفاعات يشترك فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والملائكة والمؤمنون الصالحون. فمن ذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعته لأصحاب الكبائر من أمته. وهذه الشفاعة التي أنكرها المعتزلة بناء على أصلهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. وهناك شفاعة، وأيضا في هذه الشفاعة كما قلنا يشترك فيها الصالحون والأنبياء، كما جاء في الصحيح أن المؤمنين يشفعون إلى ربهم في إخوانهم فيقولون: ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون. فيقول الله عز وجل: انطلقوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيدخل النار وتحرم صورهم عليها، فيخرج من عرفوا يعرفونه بمواضع السجود، فإن النار لا تأكل مواضع السجود، فيخرجونهم منها ثم يعودون في مثقال خردلة، وإلى غير ذلك مما جاء في الحديث. فالمؤمنون يشفعون لمن دخل النار من المؤمنين. كذلك شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوم دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها. وهذه الشفاعة ذكرها جمع من أهل العلم وحصل فيها خلاف في إثباتها. وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الأعراف أن يدخلوا الجنة، وأهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقفون على أرض بين الجنة والنار، لهم مكان يقفون فيه بين الجنة والنار، فيقفوا ما شاء الله أن يقفوا حتى يأذن الله لهم أن يدخلوا الجنة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم استحقوا دخول النار ولم يدخلوها بعد، التي ذكرناها أولا في قوم دخلوها، أما هذه في قوم استحقوا الدخول ولم يدخلوها، ويشفع لهم صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها. وهذه أيضا شفاعة حصل خلاف فيها، وقال بها جمع من أهل العلم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يقفون عند الصراط يقولون: ربي سلم سلم. قال: وهنا حلت الشفاعة. فهذه كلها أنواع من الشفاعات التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشترك فيه مع غيره. ثم إذا انتهت شفاعة العباد كلهم، قال الله عز وجل: شفع الأنبياء وشفع الأنبياء وشفع المرسلون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما قد انتهشوا قد احترقوا حتى صاروا فحما لله التوحيد، فيخرجهم فيلقيهم في نهر من انهار الجنه فينبتون كما تنبت الحبه في مجرى السيل. وهؤلاء هم عتقاء الرحمن. إذن فهذه المباحث تعلمك بأصل مسألة الشفاعة وحقيقتها، والمصنف إن شاء الله تعالى سيذكر جملا من الأدلة في ذلك وتفاصيلها. نرجئه إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.